نصبر على الهجر واستنظر الإمكان نصبر على الهجران واستنظر الإمكان لاصبر على الهجران واستنظر الإمكان لاصبر على الهجران واستنظر يا حلو يا فتاه